يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا صديق أو يا رفيق عندما يقولها للشخص الكافر؟ ها؟ عندما ما حكم قول الشخص لآخر يا صديق أو يا رفيق عندما يكون هذا الشخص كافر؟ اللفظ الذي يشعر بالحب لا يجوز، الصديق يشعر بالحب، الصداقة يشعر بالحب، لا يجوز هذا. وكذلك الرفيق بمعنى الصديق يشعر بالحب. نعم.